بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتي وحيدا دون صحب دون حشدي أين مالي أين جاهي أين أهلي أين رفدي ليس عندي غير وزري فوق ظهري ليس عندي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي دون حشدي سأبدي لست أدري ما جوابي ما يكون الرد عندي بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي حشدي هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي أم سيجدي دمع يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب